以便你们成功。 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 你们中未婚的男女和你们的善良的奴婢，你们应当使他们互相配合，如果他们是贫穷的，那么安拉要以他的恩惠使他们富足。安拉是富裕的，是全知的。 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنياوَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 不能娶妻者，叫他们极力保持贞操，直到安拉以他的恩惠使他们富足。你们的奴婢中要求订约赎身者，如果你们知道他们是忠实的，你们就应当与他们订约，并且把安拉赐予你们的财产的一部分分给他们。如果你们的婢女要保守贞操，你们就不要为了今世生活的福利而强迫他们卖淫。如果有人强迫他们，那么在被迫之后，安拉却是至赦的，却是至慈的。 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 我却已把许多明白的迹象和在你们之前逝去者的先例以及对于敬畏者的教训降示你们。 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نوريهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم 安拉是天地的光明，他的光明像一座灯台，那座灯台上有一盏明灯，那盏明灯在一个玻璃罩里，那个玻璃罩仿佛一果灿烂的明星，用吉祥的橄榄油燃着那盏明灯，它不是东方的，也不是西方的，它的油即使没有点火也几乎发光，光上加光。安拉引导他所抑郁者走向他的光明。安拉为众人设了许多比喻，安拉是全知万事的。